أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. بسم الله اقرأ. سبحانه وتعالى نادى بني إسرائيل فقال يا بني إسرائيل، كأن الخطاب لا زال في بني إسرائيل. سبقت آيات يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، إلى أن قال سبحانه أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل، هذا الخطاب يا بني إسرائيل. بني إسرائيل أنا يا بني يعقوب، يا بني يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، فنازاهم بهذا الاسم كأنهم من باب التلطيف لأجل أن ينتجوا. وغالبا الخطاب إذا قال يا بني إسرائيل المعني به أحبارهم وعلماؤهم هم المخاطبون في هذا. إسرائيل معناها إسراء، يقال أنها في العبرية بمعنى عبد، وإيل الله كأنه عبد الله، المسمى به يعقوب، المسمى بهذا هم أولاد يعقوب، إما أولادهم بالانتماء إلى الدين أو أولادهم بالنسب. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، ما قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدي، وأنا خطاب نفس الخطاب، لكن المطلوب والمراد غير ذاك المراد. هنا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، النعمة التي أنعمها الله على بني إسرائيل كثيرة، وقلنا أن استعداد النعم وتذكرها مما يوجب على المتذكر أن يحب المنعم، ولهذا يجب على كل إنسان أن يعلم، لا سيما إذا رأى مصابا مبتلى يحمد الله على ما فيه العافية، وإن لم يكن كذلك فلينظر في أهله وماله وولده وأوضاعه ويحمد الله على ما أوتي من عافية وصحة وجاه ومال وما أعطى. كذا قلنا مال بمعنى الغنى، أنك لم تحتج لأحد، لا يقل الإنسان يتطلع إلى ما في أيدي الناس، وإلا هذا فقر، هذا فقر نفس. هذا الإنسان عنده ما يواري جسده، وعنده ما يكنه من حر وبرد، وعنده ما يستر عورته، وعنده طعامه، لكن ينظر إلى هذه الكماليات فيتأثر، وينظر إلى كمالياته ويقارنها بما في أيدي الناس من متاع الدنيا فيتأثر، فتلحقه حسرات. المؤمن ينظر إلى نعم الله عليه فيحمد الله على ما عنده، فيحمد الله على ما عنده، فضل الله عليك عظيم. يا الشاهد قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، فائدة التذكر أن تحب المنعم فتطيعه، تخشاه وترهبه وترجو ما عنده، فهذا هذه المراد. وإن كان الخطاب موجه لبني إسرائيل فالمعني به من أنزل عليهم هذا الكتاب وهم هذه الأمة المكرمة. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، النعمة وإن كانت هي مفردة المراد بها جميع النعم، لا يقال أنها نعمة واحدة، نعم كثيرة جدا، سيأتي منها أنواع كثيرة في هذه السورة في غيرها، كما تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ليست حسنة واحدة، حسنة صفة لموصوف محذوف، أي اللهم ربنا آتنا في هذه الدنيا حالا حسنة، الحال كل ما يتحول الإنسان إليه أو يمكن التحول إليه، إذا كان في صحة قد يكون إلى مرض، إذا كان في غنى قد يكون إلى فقر، إذا كان كذا، ها؟ إذا قلت حالا حسنة الله عز وجل يعطيك الصحة والعافية والمال والجاه وعدم الفقر إلى الغير وعدم الحاجة والغنى النفس ما إلى ذلك. ولذلك كانت هذه الكلمة، هذا الدعاء من أجمع الدعاء، وكان الصحابة يختمون به دعواتهم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قلنا حسنة بمعنى حالا حسنة، اذكروا نعمتي التي اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، حركت الياء لالتقاء الساكنين، والنعمة المراد به اسم جنس، أي جميع النعم التي أنعم الله عليكم اذكروها فإنها تحببكم إلى المنعم وتجعلكم ممن ترجونه وتخشونه. والشاهد أن الله سبحانه وتعالى يخاطب بني إسرائيل، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، فضل الله بني إسرائيل على جميع العالمين، أي عالم زمانه، عالمي هكذا يقول الناس، لأن علمنا أن هذه الأمة أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنكم توفون يوم القيامة، أنكم توفون 70 أمة، أن هذه الأمة توفي 70 أمة، يعني تكمل 70 أمة مما سبقنا، أنتم خيرها وأكرمها عند الله عز وجل، دل على أن هذه الأمة كما أن نبيها أفضل الرسل وكتابها أفضل الكتب، فهذه الأمة أي من عمل بالطاعة وأطاع الله عز وجل ورسوله فهو أفضل من جميع الأمم التي سبقت. فما معنى قوله سبحانه وتعالى وأني فضلتكم على العالمين؟ العالم أي ما سوى الله، يشمل الملائكة والجن والإنس والدواب، لكن ليس هو المراد لنا في هذه الآية، ليس هو المراد المعني به في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، هناك العالم إن كل مخلوق عالم في كونه، من الجمادات والزرع والنبات والناطق من بني إنسان والجن والملائكة، هؤلاء عالم، هؤلاء عالم، هؤلاء عالم، جمعهم عالمون، واضح هذا؟ لكن العالمين هنا ليس كذلك، المراد به عالمي زمامهم من الأمم التي هم عاصروها، أفضلهم بنو إسرائيل، قال وأني فضلتكم، لذلك كان نبي الله موسى من أولي العزم، وكان عند الله وجيها، ولذلك عيسى بن مريم عليه السلام كان عند الله وجيها. شاهد أن موسى عليه السلام من أولي العزم، وكان بنو إسرائيل فضلوا على عالم زمانه، فامتن الله عليهم بهذا الفضل، فذكر هذه النعمة أن جعلتكم من أفضل الأمم. ثم يقول سبحانه وتعالى وأني يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. بعد الآية والجلخ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. بعد أن بين الله عز وجل لهم رغبهم في تذكار النعم، ومن هذه النعم التي أنعمها الله عليهم أنهم فضلهم على العالمين، أمرهم سبحانه أن يتقوا يوما، هذا اليوم موصوف بأنه لا تجزي نفس عن نفس شيئا، وكذلك موصوف هذا اليوم بأنه لا يقبل فيه شفاعة، وموصوف هذا اليوم بأنه لا ينصر فيه أحد أحدا. الله عز وجل يقول واتقوا يوما، الاتقاء أن تجعلك بينك وبين الشيء وقاية، إذا قلت اتق الله أي اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، لأن الله عز وجل لا يحول أحد بينه وبين المرء، الله أقرب من أحدنا من عنق راحلته، لكن إذا قلت اتق الله اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. إن ارتكب الإنسان الذنب في الاستغفار والتوبة واللجوء إلى الله عز وجل والتضرع إليه، وإن لم يرتكب فبالاجتناب والابتعاد، يتقي محارم الله عز وجل يجتنبها لا يحوم حولها. إذا قد اتقوا يوما، هذا اليوم آت لا محالة، المراد به يوم القيامة، والمراد به يوم القيامة. كيف تتقيه مع أنه جاي ما يمكن أحد يتقيه؟ الاتقان يتحاشاه، اتقي فلان أي تحاشاه، أو اجعل بينك وبينه وقاية. فكيف تتقي هذا اليوم؟ المراد به عذاب ذاك اليوم. اتقوا يوما أي اتقوا عذاب ذاك اليوم. كيف يكون التقوى من عذاب ذاك، من عذاب ذاك اليوم؟ أن يجتنب الإنسان ما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه. فيقول واتقوا يوما، وصف الله عز وجل نكره للتعظيم. التنكير من فوائد التنكير أن يأتي للتهويل والتعظيم. يقول فلان رجل، بمعنى أنه شيء كبير. ها؟ إذا قلت جاءتهم داهية، لما تقول داهية بالنكرة، لم تعرفها، لم تقول داهية، هذه الداهية تأتيها بالنكرة، معناها شيء عظيم. فالتنكير كما يأتي للتحقير أحيانا يأتي للتعظيم والتهويل. ما قال واتقوا اليوم، اتقوا اليوم، ولا اتقوا يوم القيامة، قال يوما، والمراد به تهويل ذاك اليوم وتعظيمه. ثم وصف الله عز وجل ذاك اليوم لأن فيه انفصال ثلاث. هذه انفصال الثلاث من ابتلي بشيء من ابتلي بشيء من كوارث الدنيا أو من مصائبها، غالبا ما يلجأ المصاب إلى هذه الثلاث. فلاتقوا يوما لا تجدي نفس عن نفس شيئا. ذات اليوم عذابه ما يمكن أحد أن يحاول ينفع أحدا أو يغنيه بشيء. تجزي يعني تغني. حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة بن نياط حين ذبح عناقا شاة دون السنة، دون السن المجزي في الأضحية، قال إنها تجزيك ولن تجزي عن أحد بعدك، يعني لن تغني عن أحد بعدك. بعد ما فعلت هذا، لو يأتي أحد بعدك يذبح عناق في الأضحية ما تكفيه، لابد أن يكون جدع من الضان ولا خني من المعز، لكن هذه العناق الصغيرة لك أنت فقط لأنك بدأت فذبحتها. لن تجزي يعني لن تغني، لن تسد، لن تكفي. واضح؟ لما قال سبحانه لن تجزي، أجزى وجزى بمعنى في لغتين، يعني بمعنى أن أحد قبائل العرب بنو تميم يأتوها بالرباعي أجزى، وقبائل الحجاز كقريش وغيرهم يقولون جزى، كما تقول جزاك الله خيرا. إذا أسدى إليكم أحد معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا فقولوا جزاك الله خيرا. جزاك بمعنى أثابك وأعطاك. واضح؟ أثابك الله بما فعلت معي من معروف لا أستطيع مكافأته، فالله عز وجل يعطيك ويجازيك ويثيبك على ما فعلت. فهنا لن تجزي أي لن تغني، لن تثيب، لن تسد نفس عن نفس. نفس نكرة، والنفس الثانية نكرة. النفس الأولى غير الثانية، النفس الأولى غير الثانية. النفس الثانية هي المعذبة المطالبة، والنفس الثانية هي التي تحاول أنها تنفع أو تغني أو تجزي. فيقول هذه أيما نفس يوم القيامة من ملك أو نبي، ملك مقرب أو نبي مرسل، لا يمكن يجزي عن هذا الكافر شيئا. واضح؟ فاتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. إذا يقول صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ تحلل من دم أو حق عند مسلم قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه كذا ولا كذا، الإنسان لم يكن في هذه الدنيا قبل أن يتوفى يذهب إلى من عنده مظلمة فيسامحه فيتسامحه ويتحلله قبل أن يأتي ذاك اليوم، لا ينفع فيه لا مال ولا بنون ولا جاه، لا يؤخذ منها عدل ولا يقبل منها شفاعة، لذلك ما تنفع نفس نفس، نفس لا تنفع نفس أخرى. واتقوا يوما لا تجزي، أي لا تغني لا تنفع لا تسد لا تقوم بحوائجها نفس عن نفس شيئا شيئا. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. الشفاعة هو ضم صوت إلى صوت لأجل أن الصوت الآخر لا يبلغ للجهة المطلوبة، كمن لك حاجة في ديوان أو لك حاجة عند فلان قد يحال بينك وبينه، إما أن له حجاب أو أنه بعيد المنال أو لا تستطيع الوصول إليه لأمر ما، فتأتي إلى آخر مقرب إليه له كلمة نافذة عنده لقرابة أو معروف، وتطلبه أن يكلمه في حاجتك، هذا يسمى شفيع. لما سمي شفيعا؟ لأن الشفع هو الزوج والفرد هو الواحد، فلما ضم صوت المحتاج إلى هذا الوصيف أصبح شفعا، فكأنما اثنان أصبح صوتين فذهب إلى ذاك الشخص الثالث. الله عز وجل يقول لا تقبل شفاعة، الشفيع لا تنفع شفاعته لا شفاعة، مع أن الله عز وجل بيّن أنه لا يمكن لأحد يوم القيامة أن يشفع إلا بعد إذنه سبحانه وتعالى، ولا يأذن سبحانه وتعالى إلا لمن ارتضى. الشفاعة لا تكون إلا بعد إذنه، ما يمكن مجر. حتى نبينا صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله عز وجل عند الله سبحانه وتعالى، إذا أراد أن يشفع سجد سجودا طويلا فيحمد الله سبحانه وتعالى بمحامد لم يلهمها في هذه الدنيا، فيقول الله سبحانه وتعالى ارفع رأسك وسل تعطى وقل تشفع. اللهم صل عليه وسلم تسليما، اللهم شفع فينا نبيك صلى الله عليه وسلم. والشفاعة لا تكون إلا بعد إذنه، ولا يشفع إلا لمن أذن له أن يشفع، ولا تكون الشفاعة إلا لمن رضيه من الصالحين من عباده. والشفاعة جميعا لا يملكها إلا الله عز وجل، فالمالك لها الحقيقي من هو الله. لذلك لا يقال في الدنيا فلان يشفع لي، ما يمكن هذا، ما يصح هذا، لا تعلم، قد هو يحتاج إلى فضل الله ورحمته، يحتاج إلى غيره، فلا يرجون أحد في الدنيا أن فلان يشفع لفلان. أما طلبها فهو لا يجوز، طلبها في الدنيا من أشخاص لا يجوز، ومن الأموات لا تجوز بحال من الأحوال. ومن طلبها ويعلم أنها لا يملكها، إذا علم أنه فهو كافر، وإن لم يعلم أنه لا يملكها يقال له عملك كفر. وفرق بين أن تكفر الشخص الذي يقوم بعمل لا يليق لا يجوز، وبين أن تنسب عمله إلى الكفر. فرقوا بين مسألتين يا أخوان، رمي الناس بالكفر لا يجوز، لأنه قد يكون لا يعلم، وقد يكون لم تبلغ الرسالة إليه واضح، وقد يكون لا يدري أن هذا يؤدي إلى كفر، لكن بعد تبليغ المسألة وإيضاحها وتعليمها أن هذا يؤدي إلى كفر فأصر شيء آخر. إذا رأيت إنسان على كفر لا تقول أنت كافر، لا، قل أن هذا العمل يا أخي ترى أنه كفر لا يجوز، ثم تبين له السبب الذي جعل ذلك كفرا، توضح له أن هذا العمل يؤدي إلى كفر. دون إيضاح ما ينبغي، لا يصح واحد يتصدى للناس للعلم ثم يقول هذا كفر هذا باطل هذا كذا دون أن يبين للناس معنى هذا الباطل ومعنى هذا الكفر لما أصبح كذا، وإلا الناس تأخذ هذه الأحكام فتؤذي الناس بها من الفتنة. وممن تصدى للدعوة أن يعرف الباطل كيف أصبح باطلا، يبين وجه بطلانه، ثم لا بد من بيان الحق وإيذاء الناس إلى الحق، يقول حق كذا وكذا سبيله. اضبطوا هذه المسائل يا إخوان، لأن كثير من جرى فكفر الناس بأسباب لا يصح تكفير الناس فيها. الشاهد الشفاعة من يملكها؟ لا يملكها إلا الله وحده سبحانه وتعالى، فتطلب ممن إذن؟ من الله سبحانه. نعلم يقينا أنه صلى الله عليه وسلم يشفع للناس يوم القيامة صاحب اللواء المحمود والشفاعة الكبرى، كل الناس يحتاجون إلى شفاعته، لكن مع ذلك لا تطلبها منه، ما يصح، لأنه لا يملك هذا اليوم، إنما يملكها يوم القيامة، وإذا ملكها يوم القيامة إنما يملكها بعد أن يعطيها الله له سبحانه وتعالى. فالمالك الحقيقي للشفاعة من؟ هو الله. إذا أردنا أن نسأل الشفاعة نقول اللهم شفع فينا نبيك صلى الله عليه وسلم، قد لا يحتاجها السائل لكن لا يدري. لما قلنا لا يحتاجها السائل؟ قد لم يعمل ذنوبا لكن تحتاجها في مواقف، تحتاجها إلى رفع الدرجات، وتحتاجها إلى إعطاء منازل لم تعطها بعملك لكن بشفاعته صلى الله عليه وسلم. قد تجد ابنك أو أبيك أو كذا في درجات عالية وأنت دونه في الجنة، فبشفاعته صلى الله عليه وسلم قد تلحق بأبيك وبابنك، أو يلحقك ابنك أو أبوك. عرفنا هذه؟ فإذا الشفاعة في المقام المحمود إذا أردنا أن نطلبها نطلبها من الله سبحانه وتعالى. أما يوم القيامة فلا تكون إلا بعد إذنه، ولا يشفع إلا من رضيه الله للشفاعة، فيقول لا تقبل شفاعة، الشفاعة غير مقبولة، أي لو شفعوا فلا تقبل شفاعة في هؤلاء، في من مات كافرا، في من مات كافرا لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. قبل وأخذ، القبول بمعنى الموافقة والرضا، والأخذ بمعنى التناول. فهل يصح وضع هذه الكلمة مكان هذه الكلمة؟ قل كل كلمة في مكانها، كل لفظ كل حرف من هذه الحروف موضعه. لو قلت لا يؤخذ منها شفاعة ولا يقبل منها عدل، يجوز بغير كتاب الله على تأويل، لكن هذه في هذا الموضع إذا قلت لا يقبل منها شفاعة أي أنها ترفض، قبولها أي الرضا بها وعدم رفضها، وأخذها أي تناولها. ولا يؤخذ منها عدل، العدل هو الفدية، فإن كان من جنس تقول يعني أصل العدل ما يعدل النظير، ما يكون قواما له إما في الثمن أو في القيمة، فإن كان من جنسه تقول هذا الغلام يعدل هذا الغلام فهو عدل له، لا تقول عدله، واضح؟ هذا الكتاب بالشكل والحجم والأوراق والغلاف يعدل هذا الكتاب، فهو عدل ولا عدل؟ لأنه نظيره، واضح؟ وتقول هذه الدراهم تعدل هذا الكتاب أي تساويه في القيمة، فهو عدل ولا عدل؟ فهو عدل له. ما لم يكن من جنس المعدول فهو بفتح العين عدل، وإن كان من جنس ونظيره فهو عدل. فإذا ركب الراكبين على جمل في الهودج وتساوي في الركوب، قل هذا عدل فلان ولا عدله؟ عدل، يعني مساويه نظيره، واضح هذا؟ فالعدل ما كان من جنسه، والعدل بالفتح ما كان من غير جنسه. ولا يؤخذ منها عدل ولا عدل؟ عدل بالفتح العين باتفاق القراء، ولا لا؟ هل يصح خلاف ذلك؟ ما يصح، العدل هنا فدية. الآية ولو بمثل ملء الأرض ذهبا التي في سورة المائدة، إيش أحمد؟ من الأرض ذهبا ولو افتدى به، يعني أن الله عز وجل إذا جاء الظالم يوم القيامة ملء الأرض ذهبا فدية لا يقبلها الله منه، لا يقبلها الله سبحانه وتعالى منه. فابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إذ بعدها إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، إذا افتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. نعم عذاب الله من صلى الله العافية الدنيا والآخر. والشاهد عرفنا العدل والعد، فلا يقبل منها شفاعة ولا يخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ينصرون بمعنى يمنعون، يمنعون من ماذا؟ من العذاب، لأن النصرة هي المنع. نصر فلان فلان أي منعه من وقوع العذاب ومن وقوع الضيم عليه. عرفنا معنى النصرة. وقال هؤلاء لا ينصرون، لا يحال بينهم وبين العذاب، ولا ينجيهم أحد ولا ينقذهم أحد. هذه ثلاث درجات: قبول الشفاعة وأخذ الفدية والنصرة. وهذه هي ما يجري بين الناس الآن. إن وقع في كرب وسط، إن لم تنفع الوسائط الشفعاء القولية بدل ما عنده من مال ليتخلص، يكون عليه غرامة يدفعها، وإلا يضطر يأتي إلى أعوانه لأجل أن يخلصوه فيحولون بينه وبين وقوع العقاب عليه. ليس كذلك هذه في الدنيا؟ هكذا يقول الله سبحانه وتعالى: اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا يمكن أحد يخلصها. بل ورد من هول الموقف، بل ورد في بعض الآثار أن الأب والابن يفرحان أن علم أن أعلى أحدهما مظلمة، لأجل أن يختص. لأن يوم القيامة ما فيهم فلوس ولا دراهم ولا ما تعد إنما هي حسنات، حسنات تؤخذ وسيئات توضع. من شدة الكرب يوم القيامة أن الرجل لو علم أن له حسنة عند ابنه يفرح. إذا كان ذاك الهول، هل تتصور أن أحد يفدي أحدا؟ ما يمكن أحد. لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا. لذلك في قوله تعالى: ما يفر المرء من أخيه وأمي أبيه، لما يفر منه؟ خشية أن يقول، أن يقبض عليه، يقول هذا لي عليه كذا، اعطني يا ربي حقي منه، ويفر من معارفه. ومن أشد الناس معرفة به فيهرب من غيره من باب أولى: يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبيه وصاحبة البنين. اللهم نعوذ بك من شر ذاك اليوم، اللهم بك من شر ذاك اليوم. نعم. ولا يؤخذ منها عدل وهم لا ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. وإذ قلنا ظرف لما يستقبل من الزمان، وتأتي لما مضى من الزمان، وتأتي هي بمعنى اذكر. اذكروا إذ نجيناكم من آل فرعون، اذكروا يا بني، معطوف على يا بني إسرائيل. واذكروا إذ نجيناكم من آل فرعون، التنجية عن التنحية والتخليص، خلصهم من آل فرعون. آل فرعون أتباعه، يعني فرعون وأتباعه. إذ نجيناكم من آل فرعون، وكلمة آل تضاف إلى الملأ من القوم، الملأ يعني الشريف وذو السطوة والجاه والقوة. لا يقال آل فلان إلا إذا كانوا معروفين مشهورين. فإذا كان فلان ليس له عزوة وليس له سطوة وليس له من ينتمي إليه، ولا يقال آل فلان. لا يقال آل الحائك وما عندهم إلا اثنين أو ثلاث، ولا يقال آل الجزار وما عندهم إلا اثنين أو ثلاث، ما يقال هذا. لكن آل ينسب، ولا تنسب إلى الأمكنة على خلافه. لا يقال آل كذا وآل كذا، آل المدينة وآل مكة، هذا لا يعرف إلا قليل وشاذ. فالآل ينسب إلى من كان له فخر وهيمنة ومكانة. الله عز وجل يقول: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم. سامه أي ولاه وأذاقه، سامه خطة ضيم أي أذاقه وجعله تحت هذه السمة منها أو أرسله. وقوله يسومونكم سوء العذاب أي أنهم يذيقونكم ويولونكم أشد العذاب. يذبحون أبناءكم، لم يقل سبحانه ويذبحون أبناءكم كما جاء في سورة إبراهيم، في سورة إبراهيم في العطف الواو فيذبحون أبناءكم، هناك بيان أنه يسلمونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم كأنه من باب العطف الخاص على العام، وهنا لا، من باب التفصيل. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، هذا العذاب ما هو الذي سامه بنو إسرائيل؟ قالوا يذبحون أبناءكم، الأبناء يعني الأطفال الذكور، وذبح غير ذبح، ذبح يعني أكثر التذبيح، فعل في اللغة العربية غير فعل، قتل غير قتل، وقطع غير قطع، وكسر غير كسر، فكسر أكثر التكسير، وقطع أكثر التقطيع. وقال سبحانه وتعالى يقتل يذبحون أبناءكم، يقتلون التذبيح فيه، والأبناء الأطفال الذكور، ويستحيون نساءكم، يستحيون يعني يبقونهم أحياء، يبقونهم لا يميتونهم، هنا أبناء وهنا نساء، لم يقل بنات، ولما لم يقل سبحانه وتعالى بنات قال يذبحون، ولم يقل ويذبحون قال يذبحون أبناءكم، ولم يقل يذبحون رجالكم، وقال هناك ويستحيون نساءكم، أشكل على بعض الناس وظنوا أن أبناءكم هنا بمعنى